لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكمل المثال العملي كتطبيق على قضية التدبر، قد بدأناه في الآيات من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ذكرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام شرع في الفرار من أماكن السوء، من مكان السوء الذي وقعت فيه المراودة والهم، فلا بد أن يفر المؤمن من مكان السوء وأصحاب السوء، أن يبتعد عن ما ييسر السوء، فأماكن السوء ينبغي أن يرحل عنها، كما قال العالم لقاتل المئة نفس: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالابتعاد عن أماكن الفساد من أهم ما ينصح به الشاب والرجل والمرأة الذين وقعوا في أدواء هذه الشهوات والفواحش، ولن تحصل له توبة مع استمرار البقاء في أماكن الفساد ومع صحبة أهل الفساد، لا بد أن يتخلص من ذلك. ذكرنا أن يعني أنه يؤمر من يريد التوبة الصادقة مما يتعلق بهذه الفواحش ونحوها، سواء كان عشقا أو شذوذا أو يعني ممارسة للعادات السيئة، أن يبتعد عن أماكن السوء وعن أصحاب السوء الذين يعينونه على الفحشاء والمنكر، يعينونه على الإثم والعدوان. واليوم نستكمل من أول قوله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. سمى الزوج سيدا لعظيم حقه على المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الشيخ الألباني، لأن له طرق كثيرة. كما أن المرأة أسيرة رقيقة عند الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه، وأصلا هو في حديث مسلم في خطبة الوداع، في خطبة عرفة يوم حجة في حجة الوداع، قال: فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا بد أن تقابل المرأة زوجها بهذا القدر من الاحترام والتوقير ليظل البيت مستقرا مطمئنا على الفطرة. من أخطر الدعوات التي يراد بها هدم المجتمع دعوات النسوية، الفكر النسوي القائم على الندية بين الرجل والمرأة، أن المرأة لابد أن تأخذ حقها في المساواة. نقول العدل غير المساواة، العدل هو الذي شرع الله عز وجل، فإذا جعل بعض الناس فوق بعض لم يكن ذلك ظلما، وإنما وضع الناس درجات، بعضهم فوق بعض، بعضهم فوق بعض، من أجل يعني حصول التكامل وحصول أن يتولى الأمر من هو أكفأ له. فكون إن إحنا عندنا الأدلة صريحة إن ربنا سمى الزوجة إيه؟ سيدا. النسوية قائمة على هدم فكرة أن الرجل فوق المرأة، وأن الرجل قوام على المرأة، وأن الرجل ولي للمرأة. الأفكار النسوية كلها بتركز على هذه الجوانب، إن ما المرأة ملهاش ولي، هي اللي تصرف نفسها وتزوج نفسها ومحدش له عندها حاجة، وزوجها راسها براسه، محدش يقول للتاني أنا أمرتك فأطعني. لو إحنا استشعرنا هذا المعنى وبثثناه في الناس أن الزوجة سيد للمرأة، وليس ذلك بأمر مستنكر، بل هو لمصلحتها ولمصلحة تحصيل القوامة في البيت ولمصلحة استمرار الحياة، مع كونه مأمورا بالرفق معها ومأمورا بالإحسان إليها. وعموما يعني السيادة في الإسلام السيد والرقيق، مع أن المرأة ليست رقيقة ولكنها بمنزلة الأسيرة، ليست بهذا بالصورة التي هي موجودة في عند الرومان وعند الأوروبيين كما يعني نقلوها بأسوأ ما يمكن. يعني هم يعني تصوروا صورة الرق حتى بعد ما ألغوه لا يزالوا يعلمون يتعاملون مع الناس بأنواع القسوة البالغة. هم لغوه فيما يبدو للناس، لكن هم بيتعاملوا مع الشعوب نفسها بهذا الرق. ولذلك الصورة اللي النساء بتنفر منها، يعني ايه سيد؟ يعني ايه ان زوجي يبقى سيد عليا وان انا بقى يعني رقيقة، يعني رقيقة عنده، او ان انا اسيرة عنده؟ خذوا بالكم، يعني الامر ده ما فيهوش لا إهانة ولا إذلال ولا عبودية مستنكرة، ده اللي في الرق نفسه، فما بال باللي بيشبه به؟ لا، ده هو اكسوهم مما تكتسون واطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. لذلك الصحابة كان بيلبس نص يلبس الرداء من حاجة والإزار من البدلة التانية، ويلبس العبد بتاعه العكس عشان يبقى ألبسه مما ألبس وإيه وأطعمه مما يطعم. فده إذن الفكرة دي، الآية دي وأمثالها من ومثالها من الآيات تدل على بطلان فكرة النسوية وعلى بطلان المساواة المدعاة التي تفسد معها الحياة. العدل هو الرجال قوامون على النساء، وذلك لكمال العقل وكمال الدين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا بد أن يكون الرجل أكمل ديانة، ما يبقاش بقى أنه ربنا فضله في الدين يوم يضيع الدين، هتضيع قوامته بلا شك يوم ما يضيع قدر من دينه. وكذلك بكمال العقل، يوم يستعمل السفه ويبقى سفيه في العمل بتاعه وفي النفقة وفي التصرفات، يبقى حيفقد القوامة بلا شك. وكذلك إذا ترك الإنفاق، كنت لسه قاعد في مشكلة وكل هو سابها تصرف، قالت وإحنا قاعدين بس أنا بصرف في البيت، أنا بصرف في 5 مرات. قلت لها وإيه الحكاية؟ هو ألزمك بالنفقة؟ لكن أنت مش معقولة تفضلي تقولي كل شوية أنا بصرف أنا بصرف أنا بصرف، ولذلك مش هتستمر الحياة. وبعد ما زعقت لها كده بعتت ان عايزه تطلق، بدل ما انفقش، خد بالك، بدل ما انفقش وسابها هي تنفق، او النفقه المشتركه زي ما بيحصل في كثير من البيوت، هيفقد من القوامه بقدر ما حدث. الغرض قوله تعالى والفا سيدها لدى الباب، نقول يعني الرجل واقف على الباب وهي جوه مش حاسه. ذهلت المراه عن وجود زوجها وهي التي غلقت الأب. يعني مش باب واحد ده، عملت باب ورا باب ورا باب، بس ان حراس الابواب دول هي ايه هيفتحوا له؟ طبعا يفتحوا يا عزيزي مصر. وفوجئ الزوج بالمنظر، قميص يوسف عليه الصلاه والسلام ممزق، والمراه في زينتها كحاجه مكشوفه. اذن في الامر خطر، وهناك مقاومه وعنف من احد الطرفين، وبسرعه ضحت المراه الظالمه بحبها وذبحت عشقها. طبيعه العشق كده، طبيعه الحب الدنيوي الفاشل الذي يكون بلا زواج دائما يضحى به. وكم من الناس رجالا ونساء يضحون بعشقهم ويعرضون الشخص الذي يحبونه لأنواع المخاطر إذا كانت هناك خطر عليه. ده دليل على إيه؟ دليل أنها مش بتحبه، دي بتحب نفسها، دي هي عايزة نصيبها منه، مش أنها بتحبه فعلا. الحب الحقيقي لابد أن يكون فيه حرص على مصلحته، والأغلب يكون فيه تضحية من أجله، لكن هي ضحت به هو. ضحت المرأة الظالمة بحبها وذبحت عشقها حفظا لجاهها عند زوجها ثم عند مجتمعها، لأن الكلام هيتقال. تلك الطبقة المترفة الماجنة، ما أقبح هذا الحب الكاذب، إنما هو إرادة دنيئة لنيل الشهوة المحرمة إرضاء لحاجة الجسد الهائج والنفس الأمارة بالسوء التي في الحقيقة لا تحب إلا نفسها وذاتها. ولو كان هذا حبا حقيقيا لما ضحت به بهذه السهولة عند أول مقاومة، عند أول أزمة. نفس مهينة حقيرة، تلك هي نفس عاشق الصور أو عاشقة الصور. يعني إيه الصور؟ يعني الشكل. هو إيه اللي خلاها تحبه؟ شكله، جماله. مش بتدور على حاجة تانية، هي عايزة الشهوة المحرمة عشان جمال هذا المنظر. والنسوة اللي قطعنا أيدينا كما سيأتي، إيه اللي خلاهم يقولوا يعملوا كده؟ الصورة برضو أيضا. فعشق عشق الصور يعني عشق الأشكال. كان زمان الصور دي معناها مش المرسومة، ده الصورة اللي هو الشكل، في أي صورة ما شاء إيه ركبك، ده الصورة الحقيقية يعني. لكن غلب عندنا على الصور الايه المرسومة او المتحركة للفيديو او نحو ذلك، لكن كلمة الصورة بمعنى الشكل. نفس مهينة حقيرة، تلك هي نفس عاشق الصور او عاشقة الصور والاشكال، فيها الجبن والهلع والحرص والاستعداد للتضحية بالحبيب. الجبن اول ما شافته خافت، والهلع انها عايزه تتصرف تعمل اي حاجه يعني تتخلص من الموقف، والحرص على نفسها والاستعداد للتضحيه بالحبيب. تجد شبها بين هذه الشخصيه المقززه في خسه الموقف وبين شخصيه الاسرائيلي الذي وشى بموسى صلى الله عليه وسلم. فعلا انت ضحيت بسيدنا موسى اللي انت ايه اللي انت كنت بتقول له الحقني، ضحى بي ليه؟ علشان افتكروا بس ظنا منه انه يريد ان يقتله، فراح جاي فضح الامر. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. في توهم ان هو سيدنا موسى لما قال له انك لغوي مبين عايز ايه يقتله هو، ودل على انه الذي قتل الفرعونيه بالامس نصرة له. يعني انت هو ما تلوش قصدا، ولكن كان عشان خاطره هو، عشان ينقذه، ومع ذلك بيضحي بيه. نوعية مؤلفة جدا، نوعية يعني عندها فعلا الهلع بتخاف قوي قوي قوي يصيبها يعني ارتباك شديد جدا وخلل في التصرف عند ورود ما يخيف. حب النفس، الجمع بين الشخصيتين حب النفس وسرعة التلون في المواقف. المرأة منذ لحظة تقول هيت لك وتجذبه حتى تمزق قميصه، ثم في اللحظة التالية تتهمه بمحاولة اغتصابها وتسعى إلى أن يسجن أو يعذب عذابا أليما. حقا شخصية منفرة مقززة حتى لو كانت ذات جمال ظاهر، لكنها ذات قبح باطن، كذب وخيانة وجبن وفجور وإرادة منحطة نجسة. هكذا كل عابد عاشق للصور أو عاشقة، فالهرب منهم نجاة للعبد في دينه ودنياه. يبقى لما حد يقع في يعني هذه هذا الابتلاء انه مع واحد بيحبه عشان حلو، رجل او امرأة، يدور في الصفات السلبية علشان يكره هذه الشخصية عشان يتخلص من الحب ده. ده بالضبط كده، لو انت عايز تخلي واحد يتعالج من مرض الادمان على المواقع الاباحية، يفكر في قبح هذه الشخصيات وأنها أولا مأجورة وأنها دنيئة وأنها تقبل أن تفعل الفاحشة والناس تبصر علشان لأجل المال. كلهم كده طبعا، الحاجات دي كلها بتتصور بفلوس ونسأل الله العافية. فلما يبص للصفات القبيحة دي هيكره الأمر ده. فاحشة نفسها مبغضة والعياذ بالله. يوسف صلى الله عليه وسلم المبتلى بالحب الزائف يجد نفسه في موضع تهمة، مش حب حقيقي، دايما انه ده الحب، الحب اللي موجود في الافلام والمسلسلات والروايات والاغاني والمجتمع بقى اللي بين الشباب، اصله بيحب فلانة وفلانة بتحبه، حب زائف مش حقيقي. لازم نقول للناس كده، والناس دي بتحب نفسها ويضحوا بيكوا في اول لحظة. يجد نفسه في موضع تهمة وهو الامين على ارض الرجل، يعرف له فضله ولا يجحد له حقه، يجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه فيقول هي راودتني عن نفسي، يقولها بسلامة نية وصدق لهجة. لكن للأسف هذه الطبقة المترفة فيها وهذا المجتمع المتردي يقولها هذا المجتمع المتردي في سفالة الإرادات ونجاسة الشهوات لا يعترف بسلامة النية ولا يعرف فضيلة الصدق حتى لو قبلها مؤقتا، لأن هم قبلوها مؤقتا مش كده؟ لما عرف، لما شاهد الشاهد من أهلها وقالوا ليوسف ما تتكلمش، وبعد كده دخلوا السجن عقوبة عليه على الطهارة في الحقيقة، بس هم لسلطة المرأة لأنها ذات منصب وإيه وجمال، منصب بالوظيف، مش إنها بجمالها اللي بتضغط بيه على سائر الرجال اللي عايزين منها نظرة ولا حاجة. عشان كده الضغط على رجالات الدولة وسجنوه، ولذلك عشان كده قلنا ايه، قابلوه مؤقتا، يقبلوه مؤقتا، قولوا انت راجل كويس وراجل صادق وراجل وطني وراجل كل فيه كل حاجة، وبعد كده يعملوا فيك ايه، لفلوا قضية فعلا بالضبط زي ما لفلوا سيدنا يوسف. وعلى فكرة مش العزيز بس اللي عمل، لان هو قال ثم بدا لهم مجموع، يبقى كذا واحد، يبقى في رجالات الدولة كلهم حققوا رغبة المرأة المجرمة. حتى لو قبلوه، لو قبلها مؤقتا، لكن سرعان ما تطغى المقاييس المادية والضغوط الاجتماعية. ولذلك نجد أن ما قالته المرأة من السجن هو الذي آل إليه أمر يوسف صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الرغم من الشهادة التي شهدها الشاهد من أهلها بادئا باحتمال صدقها, يعني الشاهد أول ما بدأ ما بدأش بإيه, بأن هو يشوف الأول, لا ده هو بدأ إن كان قميصه قد من قبل, احتمال اتهام يوسف الأول, يعني ما هو الشاهد منصف قوي قوي, لا ده هو إيه, ده هو جاي بجانبها ابتداء, ولكن برضو كان شاهد بالحق بادئا باحتمال صدقها وكذب يوسف فصدقت وهو من الكاذبين كذب قبل احتمال كذبها وصدقه, مع ان المفروض ان الزينة بتاعتها ده الأمارة على ايه, على ان هي اللي مستعدة مش هو اللي ايه اللي بيغتصبها, لان اللي بتغتصب ما هياش مستعدة. ومع ذلك هم بدأوا بصدقه بصدقها وكذبه قبل احتمال كذبها وصدقه, وهو مما لا يرجح كونه طفلا, بل يرجح كونه رجلا لا طفلا رضيعا, لان الحديث قلنا فيه ضعف اللي هو بتاع تكلم 4 في المهد منهم ايه شاهد يوسف, والقول الثاني انه كان رجل ذو لحيه. لما تبص تلاقي ان الكلام يعني ماشي في اتجاه معين وبمنطقيه, يبقى غالبا واحد بيفكر, كما ورد في الحديث الضعيف انه احد 4 تكلموا في المهد, ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف الجامع. والسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان رجلا, والسياق يرجح ذلك, عشان لما نلاقي حاجه فيها قولين ندور على كيفيه الترجيح, ماشي كده, لما نلاقي ان ان ان في قول حديث ضعيف مبني عليه يبقى مش هعتمد عليه, وانظر في اثر صحيح عن ابن عباس بنقول انه كان رجلا, ثم ادله السياق والقرائن تدل على انه تكلم لما فيه مصلحتها اولا, مصلحتها اولا, يعني السياق يرجح ذلك كما ذكرنا, لان فيه تعاطفا مع المراه بذكر صدقها اولا, ثم ان التعليل المذكور معقول المعنى ليس خرقا للعاده, يبقى مش عايزين واحد ايه طفل رضيع عشان يبقى خرق للعاده, يعني اللي تكلموا في العاده في المهد كلهم عشان في حاجة عظيمة عايزة خارق للإيه؟ للعادة. فإن تمزيق القميص من الأمام دليل على أنه يحاول الاعتداء عليها, وهي تدفعه عن نفسها, وتمزيق القميص من الخلف دليل على هروبه منها, وأنها هي التي تطلبه وتجذبه حتى تمزق قميصه, والشاهد كان من أهلها, فليس هناك أدنى محاباة ليوسف عليه الصلاة والسلام, بل المحاباة لها. ومع تبين الحق وظهور الصدق كانت النتيجة النهائية في هذا المجتمع الجائر أن يسجن البريء حفاظا على صورة المجرم أمام الناس, وإن لله وإن إليه راجعون. وهذه صفة هذه المجتمعات, المجتمعات دي نسخ إبليسية مطيعة لإبليس, تلاقيها في الزمن ده وفي الزمن ده وفي الزمن ده, هي مجتمع الطبقة المترفة التي تجري وراء الشهوات, التي تظلم, التي عشان كده سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظالمين الذين معهم سيادة كأذناب البقر وبين ايه يضربون بها الناس وبين النساء كاسيات العاريات. وقوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم, يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. تيقن العزيز من صدق يوسف صلى الله عليه وسلم وكذب زوجته برؤية القميص مشقوقا من الخلف, فقال لامرأته إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم, أي مكر النسوة وتدبيرهن السيء, وذلك دليل على عظم شأن النساء في مثل هذا المجتمع, المتحلل من المثل. عشان كده بقول لكم نسخة واحدة، ان كيد النساء عظيم في أنه مجتمع، في المجتمع الفاسد، في المجتمع المبني على الشهوات، المتحلل من المثل والقيم والمعاني الإيمانية، القائم على اتباع الشهوات وتعظيمها. ويبدو أن الرجل قد وقع له من كيد النساء ما جعل الأمر عنده قاعدة مستقرة ثابتة، إن كيدكن عظيم. وقال إيه؟ إنه من كيدكن. ده يعني هو متعود على إن في كيد كتير بتاع النساء في المجتمع ده. وقد ظن البعض أن الله عز وجل هو الذي استعظم كيد النساء، عشان كده بيقول استعظم الإله كيدهن. ده بيت شعر مشهور وموجود في كل التفسير كلها تقريبا، إن كيد النساء عظيم، استعظم الإله كيدهن. لا، مش اللي استعظم كيدهن ربنا، ده هو واحد من المجتمع الجاهلي ده اللي مليان أنواع الفساد. الحق أن هذا من كلام العزيز، وإنما حكاه القرآن عنه، ما يبقاش تقرير ليه. واحد ليس من أهل الإيمان عشان يبقى قاعدة صحيحة معنا كده. زي بالظبط لما جاء تقرير من ان هو وكذلك يفعلون، كان ده دليل على صحة هذا الايه القول، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. لكن طالما انه لم يأتي تقرير والكلام صدر من كافر او من فاسق او من عنده دياسة، يبقى لا يقبل هذا الكلام. المجتمع المسلم وليس يعظم كيد النساء في كل مجتمع، فالمجتمع الذي لم يبنى على اتباع الشهوات يضعف فيه مكر النساء وكيدهن، وإنما يعظم كيد النساء وتكون لهن الكلمة العليا في المجتمع الجاهل المبني على الشهوات، لأن المرأة من أعظم الشهوات فيه، بل إن شئت فقل مركز الشهوات فيه، فلا بد أن تكون هي الحاكمة على طالب الشهوة، وأن يكون في تمام الاستجابة لمطالبهن. ولا شك أن هذا من أعظم الضرر على المجتمع بأسره، فإن النساء ناقصات عقل ودين، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، فقال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، لذي عقل. فعلى المؤمن أن لا يغلبه كيد النساء بالخضوع للشهوة. يعني لو لقينا رسول صلى الله عليه وسلم قال على كلمة قالتها عائشة، قال: إن كنا صواحب يوسف، مش كده؟ هنلاقي حاجة بسيطة أوي أوي، اللي هي مين اللي يصلي من الناس، عشان ما يتشائمش الناس بمن صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام. وهي بتقول حاجة تانية، إن أبا بكر رجل أسيب، زي ما حيأتي في الكلام بتاعهم، إن هم قالوا إيه، قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهم مش عايزين كده ولا حاجة، ولا شايفين ان هو ضلال مبين ولا حاجه، دول عايزين يتفرجوا، عايزين يشوفوا وبعد كده يراودنا هن ايضا. فكيد النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه: ان كنا صواحب يوسف، عشان الحته دي بس، عشان قالت ان ابا بكر رجل اسيف لا يكاد يسمع الناس اذا صلى يغلبه البكاء، وهي مش عايزه ان ابوها ما يصليش ولا حاجه، ده هي خايفه ان هو يتشائم الناس به او يكرهوه. ها؟ عشان هم صواحب يوسف كانت كذا واحدة، كل واحدة بتقول كلام وهي عايزة حاجة تانية. فعلى المؤمن أن لا يغلبه كيد النساء بالخضوع للشهوة، وليس يلزم من ذلك عدم قبول شيء منهن، بل الحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية في أن يخرج ولا يكلم أحدا منهم حتى يحلق رأسه وينحر هديه، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. التوازن بقى، أنت ما يغلبكش كيدها، ولكن في نفس الوقت إذا قالت حقا إيه تقبله. ما تقولهاش وانت بتكلمي ليه وانت مالك انت ايه شأنك. لا، لو هي ممكن تتكلم ممكن تقترح، ولو لقيته غلط رده، ولو لقيته صح ايه اقبله. ما يبقاش عندك تعصب انها ازاي تقول لك حاجة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا بعد ان كانوا ممتنعين، لكن المقصود ان لا تكون القوامة للنساء، فهذا هو الخلل والضرر العظيم. ومع تأكد العزيز من وجود الخلل عند المرأة وضعفها امام شهوتها الجارفة وعدم قدرتها على مقاومة نفسها الأمارة بالسوء، مع شدة جمال يوسف صلى الله عليه وسلم وكثرة غيابه هو، قد كان همه الأكبر ليس في إصلاح الخلل وتغيير الأوضاع حتى يقطع أسباب الفتنة، وإنما كان همه عدم انتشار الحديث الذي لو حدث وانتشر لتعرضت صورة السيد للاهتزاز في أعين الناس. فكان أمره ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، لا تذكره لأحد. فهذا هو الأمر المهم عند هذه الطبقة، بل عند أكثر الناس: كلام الناس. هنعمل إيه في كلام الناس؟ فلو لم يتكلموا فالأمر هين، حتى لو حصلت الفاحشة وما تكلموش يبقى الأمر إيه؟ هين. المجتمعات الأوروبية عشان ما حدش بيتكلم هانت عليهم الإيه؟ الفواحش. ولذلك لم يغير من الأمر شيئا، بل سمح أن تكرر الخلوة والمراودة مرات عديدة، بل ويزيد الأمر مع المراودة تهديدا ووعيدا وضغوطا شديدة، ليس من زوجته فقط بل من نسوة غيرها كما سيأتي. ولم يزد العزيز على أن طلب من المرأة الاستغفار: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والخطيئة الحقيقة أن الاستغفار المشروع إنما هو المقرون بالتوبة، والتوبة تقتضي ترك المعاصي ومقدماتها والندم على ذلك. فالخلوة معصية وهي مقدمة الفاحشة، الخلوة مقدمة الفاحشة، والتبرج معصية، والحديث المحرم معصية. فبقاء هذه الأمور مستمرة في البيت مع الغياب الدائم للزوج لا يكفي معه طلب الاستغفار. يبقى اللي عايزين يصلحهم حاجة مقدمات وقعت. وقد يبتلى الإنسان بزوجة يجدها تكلم الرجال أو تراود الرجال أو تعرض صورها على الموبايل دلوقتي على الصفحات ونحو ذلك، يبقى عايز يمنع، يمنع الأسباب، يبقى يمنع التبرج، يمنع وسائل الكلام، لأن الكلام المحرم اللي هو والفم زناه القبل واللسان زناه الايه الكلام، دعوة إلى الفاحشة. عشان كده الكتابة على صفحات التواصل بمثل هذا محرم، والحديث المباشر أشد. يبقى طلب الاستغفار لا يكفي مع بقاء المحرمات، لكن الظاهر أن الرجل كان فيه نوع دياثة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والاستسلام وعدم قدرته على إيقافها، على إيقاف رغبتها عند حد، فرد الفعل كان ضعيفا مهينا، بل إن شئت فقل لم يكن هناك رد فعل، بل عند التأمل نجد أنه قد استجاب لطلبها بسجن يوسف صلى الله عليه وسلم. يبدو أنها أقنعته بأن المصلحة في ذلك أمام الناس، وفي الحقيقة أنها كانت إنما تعاقب يوسف صلى الله عليه وسلم على عدم استجابته. فقد وضح إذن على الرغم من أنه يخبرها أنها كانت من الخاطئين، إلا أنه مستجيب لمطالبها ولا يستطيع أن يمنعها من المنكر. قال ابن كثير: وقد كان لين العريكة سهلا أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عليه. انتهى كلام كثير. والعجب أن يسمى هذا عذرا، إلا أن هذه النوعية من الرجال التي لا تعظم الحرمة يمكن بالفعل أن ترى في جمال الصورة وقوة الشباب وشدة الشهوة مبررا للفواحش وعذرا في مواقعتها. وربما أزواج يقولون لمن يقع في الفاحشة في الفواحش ومقدماتها: أليس شبابا؟ معلش، أقول لواحدة أقول لبنتها: أنت إزاي متبرجة؟ أمها تقول لي: معلش لسه صغيرة، خليها تفرح بشبابها. والله أنا مش فاهمة، وهي النهاردة تيجي تشتكي من البيت مر الشكوى ومش راضية تتحجب خالص. الحقوهم هم لسه أواخر الطفولة ومقدمات الإيه المراهقة، المرحلة دي لسه في استجابة. ها؟ 7 ابدأ لبس الحجاب عند 7، عند 8، وبالك ما تزيدش عن 10 خالص. ولو عايز النقاب يبقى قبيل البلوغ لما يبدأ فيه رغبات، بس هي في الأول بتبقى راغبة، فيقعد يقول لها: بس انت مش هترجع عنه، مش هتبطل، مش هتقلعي تاني، عشان تأكد عليها الأمر ده. وبعدين تايه تبقى لو بلغت وهي محجبة الحجاب الشرعي الكامل والنقاب، هيبقى أفضل بكتير جدا من إنها تقول إيه دي لسه صغيرة. فاكر وأنا صغير كان واحد من جيراننا شاب زي معاه في المدرسة، لقيته بيعكس بنات، قالت لي إيه؟ قالت لي: ما الشباب كلهم كده يا ياسر، ما أنت يعني مش مشكلة يعني. أنا قلت يا خبر، شوف الموضوع ده بقاله كم سنة، وأنا عندي مثلا 11 سنة 12 سنة، يعني قد إيه يعني بقاله مثلا بتاع حاجة و50 سنة، 53 سنة، 55 سنة هجرية، لكن لسه ليه ذاكرها الموقف علشان الحتة دي؟ لأن فعلا ردود الأفعال عند الناس إن الموضوع ده عذر. لا مش عذر يا جماعة، الشباب مش عذر. ما هو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في كمال سن الشباب وفي كمال الجمال، ومع ذلك لو فعل لكان من الجاهلين، وإلا تفعل وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولو فعل يبقى كان من الظالمين، عشان كده قال: إنه لا يفلح الظالمون. فأول كام قال: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فده مش عذر. أيوة. يعني حضرتك واضح من صورك كده. الحمد لله، يا رب اجعلنا ممن نشأ في عبادتك. كم تسمع من آباء وأمهات وربما أزواج يقولون لمن يقع في الفواحش أو مقدماتها: أليس شبابا؟ دعوهم يعيشون أيامهم، إذا كبروا عقلوا، لما يكبروا يعقلوا. ونحو هذه العبارات، وكأن الصبر عن الشهوات إنما يكلف به الشيوخ وحدهم. ده العكس هو اللي إيه الصحيح، ده الشيخ شهوته تضعف. إنما وكأن الصبر عن الشهوات إنما يكلف به الشيوخ وحدهم ومن ضعفت شهوته، أما من كانت شهوته قوية فمعذور، والعياذ بالله من رؤية هذا عذرا، فإن الله لم يعذر أحدا في فعل الفواحش، وإن كان جرم الشيخ إذا وقع فيها أشد، لكن ليس الشباب عذرا ولا مبررا للفواحش بحال من الأحوال. والتساهل في مثل هذا نوع من الدياثة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن عزيز مصر زوج هذه المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. والديوث هو الذي يقر الفحش على أهله. أنا عشان احنا شوفوا كم دقة العلماء قد ايه، ابن تيمية يقول فيه ايه نوع دياثة، ما قالش كان ديوثا. ليه؟ لأنه ما حصلش في زنا فعلا. الدياثة أن يقر الفحش، الفحش اللي هو ايه فعل الفاحشة اللي هو ايه الزنا، لكن هو أقر السوء. انتوا سمعتوا الدرس بتاع اللي فات ولا لا؟ اه يعني 30% ولا 20% ولا 10% اللي سمعوا؟ ما انتوا المطلوب منكم كل حاجة على فكرة، الدرس بتاع هنا والدرس بتاع هناك. الشيخ ياسر، ها، يعني هو في الحقيقة ابن كثير هو المعذور. لو كان عايش في زماننا ما كانش ده لأنه هو كان لا يتخيل ان حد متبرج بالمسلم. لا هو هو هو الحقيقة فعلا هو الرجل عذرها, بس مش ده مش عذر صحيح, ده عذر اهل الجاهلية. هو معذور ابن كثير في الرأي بتاعه لأنه هو ما يتخيلش ان المجتمع المسلم يبقى فيه صورة سبحان الله فعلا. الناس اللي بتتساهل بالسب بالدياثة, الكلمة المعروفة عند الناس اللي هي أولها عيد وآخرها صدي, إن الناس بتتهم بيها بكل بساطة. أنت شفت زوجته بتزني, لو حد اتهم بيها حد المفروض يقام عليه, يا إما تجيب 4 شهود يا إما إيه, يا إما حد القذف, يا تشوف بنته يا مراته يا أخته عليها رأيتها تفعل الفاحشة وهو قد أقرها, وإن لا يقام على حد القذف. والناس بتتساهل جدا في التهمة. الديوث هو الذي يقر الفحش على أهله, فالذي يترك امرأته متبرجة تتزين لغيره من الرجال أو تراودهم بفعلها أو قولها أو حالها, وكذا من يترك ابنته أو أخته أو من له سلطان عليها, فهو من هذا فهو فيه هذا القدر من الدياثة. وإحنا ملتزمين برضو بنقول قدر من الإيه, من الدياثة, حتى لو غلف حاله بالدعوة إلى الاستغفار والإقرار بالخطيئة. ما يكفيش, لازم تاخد موقف. فائدة مهمة في هذا الكلام من العزيز, وهو أن طلب الاستغفار من امرأته دليل على وجود قدر من المعرفة بالله, وطلب المغفرة وذكر الخطيئة دليل على قدر من المعرفة بالثواب والعقاب, ويؤكد ذلك قول المرأة في آخر قصتها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الله, ده في ألفاظ تدل أنهم عارفين شيء من الإيه, من المعرفة بالله. والشريعة جت منين؟ من دعوة يوسف. فهو ظاهر الدلالة على وجود قدر من الإيمان والمعرفة حتى ولو كان معه شرك, لأن سيدنا يوسف قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, بس في قدر من المعرفة بالإيمان والشرائع, وإن كنا لا ندري هل تحقق بها أصل الإيمان أم لا. والذي يظهر أن هذا أثر من آثار مخالطة يوسف صلى الله عليه وسلم, فإنه قد جاءهم بالبينات كما قال مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وقد قال يوسف في أول ما دعته المرأة إلى نفسها: معاذ الله. ولا شك أن يوسف صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون دعاهم إلى الله سبحانه, كيف لا وهو يدعو في السجن؟ فلا شك أنه يدعو مع التمكين أكثر, أنه يدعو في القصر أكثر, لأنه هو في السجن ما تركش الدعوة, فهو في القصر كذلك, وأعظم من ذلك مع الإيه؟ مع الملك, لما بقى الملك, ما بقى العزيز, بقى يعني قد آتاه الله من الملك. فهذا يدلنا على أن الدعوة إلى الله كانت سمة أساسية في يوسف صلى الله عليه وسلم, وكذا في النبيين جميعا, وكذا في الصالحين لأنهم أتباع الأنبياء. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويوسف ممكن من ساعة حضوره إلى قصر العزيز, ربنا قال إيه؟ كذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث, إن هو أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. المعاملة كأنه ولد, ده دليل على إيه؟ قدر من التمكين. وأما التمكين الأعلى فكان في الإيه؟ في الملك, يتبوأ منها حيث وشاء. الأولانية ما قالش في الأرض, صح كده؟ لأنه ما كانش ممكن في الأرض كلها, أرض مصر يعني. قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. لأنه فعلا والله لو كان سيدنا يوسف راح عند واحد من اللي عندهم عبيد بقى بيبهدلوا العبيد زي زمان في المجتمع الجاهلي القديم ده. كان زمانه ما ولا يعرف يلاقي فرصة للعلم زي سيد سلمان الفارسي كده بالضرب. ها سيد سلمان الفارسي بالضرب اللي كانوا اليهود اللي بيخليه يفضل يشتغل في النخل ونحو ذلك عشان ما يعرفش يروح للرسول صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية فقال ايه وكذلك مكننا ليوسف في الارض. اول بقى لما تفكر تلاقي القرآن يعني فعلا حاجة في منتهى الإعجاز والإتقان والإحكام في كل المواطن، كلمة لها دلالتها في كل موضع. فلا شك أنه دعاهم إلى الله ووحدانيته عز وجل، ومن هنا ظهر الاستغفار ومعرفة الخطيئة وتنزيه الله في الكلام مثل حاشا لله زي سبحان الله، ومعرفة الملائكة إن هذا إلا ملك كريم. الفراعنة ما يعرفوش الكلام الفراعنة وثنيين، لكن اللي اختلط معرفتهم اختلطت بما بقي من الأنبياء من عهد إبراهيم وعهد يوسف صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا إبراهيم بقي في مصر مدة قليلة. لا سيبك من الكلام ده، ما فيش دليل، لأن قال فرعون قال لهم إيه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم. فاللي بيقولوا الهكسوس لا كلام غلط، القرآن يقول إن هو في سيدنا يوسف جاء للفراعنة، جاء لأهل مصر وليس للهكسوس. ملك لي ألفاظ ما كانش لا دي دليل على ان الناس دي كان وضعها من احسن من فرعون، مش دليل على ان هم مش قدماء مصريين. يعني كان فيهم ناس عندهم قابلية للخير زي الملك ده والمجاهد قال انه اسلم، واخد بالك؟ ولذلك ما ربنا ما سموهوش فرعون خالص، لكن فرعون ربنا ما ذكرش إلا فرعون، لأنه عشان كده قالوا من ملك مصر كافرا. وأما الملك فكان حاله محب ليوسف، ما نتوقعش إلا ما قاله مجاهد. ليه؟ لأنه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، هيستأمنه على المملكة ويمكن له فيها وما يستأمنوش على دينه. فلذلك هذا النوع من الملوك مش كله زي بعضه، فما يلزمش ان هقول هكسوس علشان نقول ان الملك ده كان كويس. ما حدش ذكره وما نعرفش، زي ما قلنا احنا الموضوع ده مسكوت عنه. يعني امرأة العزيز هم عندهم حكايات طبعا بني اسرائيل انه اتجوزها بعد كده، وطبعا لو اتجوزها يبقى اسلمت، لكن ده عندنا احنا ما نعرفوش، احنا بنقف عند حدود القرآن. انت امرأة العزيز دخلت في القصة كده واختفت، اللي انت بتدور عليه بقى ده بقيه الحكايه راحت فين مما سكت عنه القران عشان يعلمنا. ما تقعدش تدور في اللي ملوش فايده. ها ايوه بالظبط كده، قضيه المخ الدرامي هو اللي بيدور على الموضوع، واخد بالك؟ وخلفوا صبيان وبنات عشان كده اليهود لازم هتلاقي عندهم الموضوع ده. لكن احنا عندنا حاجه فعلا، المراه من بعد وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء ان ربي غفور رحيم اختفت ولم يذكر لها شيء خالص. زي برضه في السجن، صاحبه في السجن ظهر فترة السجن وعند يوسف أيها الصديق واختفى بعد ذلك. بعد رؤية الملك انتهى أمره احتقارا لأمره، تهوينا من أمره، بلاش احتقارا، تهوينا لأمره. كلام كثير إن سيدنا إبراهيم ذكر لبني إسرائيل إن في واحد هيكون من نسله هو سيدنا موسى، عشان كده ذبح الابناء. هو ممكن يكون دليل على ان سيدنا ابراهيم كان في كلام تاني غير ان هو كان معدي، بس ان هو كان في اثر لدعوته. هو الموضوع ده احنا مش يعني موضوع ان سيدنا ابراهيم يعني كقال لفرعون كده ما عندناش دليل عليه. كانت الاقوناط مش كتب بني اسرائيل، يعني كانت الاقوناط ما نعرفش، لكن هو يا اما الكهنه بتوعه اللي قالوا له فرعون يا إما إيه؟ يا إما ممكن يكون من الكتب دي إن ملك بني إسرائيل سيكون على مصر، وارد. على فكرة أنتوا بتسجلوا أسئلة سألنا بتاعتكم ما تسجلتش، فسيبوني أكمل الكلام. فلا شك أنه دعاهم إلى الله وبين لهم صفاته ووحدانيته، ومن هنا ظهر الاستغفار ومعرفة الخطيئة وتنزيه الله في الكلام حاشا لله زي سبحان الله، ومعرفة الملائكة إن هذا إلا ملك كريم. وهذا يدلنا على أن الدعوة إلى الله لا يجوز أن تتوقف بحال من الأحوال أو أن ينتظر بها كمال التمكين زي الاتجاهات الصدامية، تلاقيهم ما يحركوش أي ساكن في الدعوة لأن هم عايزين يعملوا الانقلاب، وبالتالي التمكين هو اللي هيخلينا ندعو. غير كده ما تظهرش في المجتمع بدعوة، لا غلط. فلا شك أن التمكين الأول وهو فتى العزيز ليس كالتمكين الثاني وهو على خزائن الأرض، ولكن أي قدر من التمكين يجب أن يكون معه القدر الممكن من الدعوة إلى الله، وهي تثمر ثمارها حتى في الطبقات الحاكمة والطبقات المترفة في المجتمع، حتى ولو كان الداعي في ظنهم من العبيد، سبحان الله، من العبيد الخاضعين لهم، ومع ذلك جابت نتيجة الدعوة. فانتوا ما انت بحمد الله الوضع بتاعنا اقصى حاجة ان انت مستضعف، ان انت ما انتش من الطبقة الحاكمة المترفة، ومع ذلك لابد ان تبلغ الدعوة وبيجيب اثر فعلا. واديكوا شفتم في الاوضاع السياسية، الاوضاع السياسية فعلا وجودنا له ايه اثر بفضل الله سبحانه وتعالى في الدستور وفي غيره، وبيعملوا حساب للدعوة. مش ان هما طبعا بيبقى الوضع مكتمل تماما، لا، بس في اثر للدعوة. فالحق له سلطان وهيبة يقوى بها الضعيف ويعز بها الذليل، فبآيات الله يغلب من تمسك بها ومن تبعها. جايبينها منين؟ بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون، مع ان قومهم كانوا ايه، وقومهما لنا عابدون، هنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فبآيات الله يغلب من تمسك بها ومن تبعه، طبعا بس ايه، مع شد العضد، اللهم اجدد عضدنا باخواننا واجعل لنا سلطانا فلا يصلون الينا، واجعلنا بآياتك ومن اتبعنا الغالبين. بالإيمان يعلو من حققه، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وبكلام الله يحق الله الحق سبحانه، ويحق الله الحق بكلماته ويعز أهله ويبطل الباطل ويذل أهله، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلا تضعف أيها الداعي صاحب الحق بما معك من آيات الله ومن الوحي المنزل، حتى لو كنت مستضعفا فأنت معك السلطان الذي لا يغلب. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وعليك باستغلال كل قدر متاح من التمكين للعمل لدين الله وإعلاء كلمته، ولا تكلف إلا وسعك، وإذا عملت بما تقدر عليه على مكانتك على قدر إمكانك. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، يعني على إمكانكم على تمكنكم، إنا عاملون على تمكننا أو على مكانتنا، يعني على طريقتنا، ده تفسيرين والاثنين صح. اعملوا على مكانتكم يعني على ما تقدرون عليه، اعملوا كل اللي تقدروا عليه، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إنا عاملون على مكانتنا. أو تبقى المعنى اعملوا على طريقتكم فإنا عاملون على طريقتنا، ما تفضل ماسك الحق ما تسيبوش ولا تتغير الطريقة، بذلك تنتصر بإذن الله. وانتظروا إنا منتظرون، هنا يكون الوقت في صالح أهل الإيمان. يا رب انصر المسلمين في فلسطين وكشمير وكل مكان يا رب. إذا عملت بما تقدر عليه على مكانتك أي على قدر إمكانك، فسوف يقدرك الله على ما لا تقدر عليه، ويزداد تمكينك في الأرض بإذن الله والقيام بأمره، كما أن من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا عملت بما علمت رزقك الله علم ما لم تعلم، فكذلك من عمل بما قدر عليه رزقه الله القدرة على ما لا يقدر عليه الآن. والله الواحد شايف المقاومة في عليها الكلام، بدأوا بأحجار وبعدين تطور الأمر إن هم مستمرين 60 يوم تقريبا في أكثر 67 يوم في مواجهة أمريكا وإسرائيل والدول الأخرى. بس لا، المشارك مشاركين فعليا، الأسلحة عمالة تتدفق ومش عارفين يغلبوهم. حقيقي فعلا ان هم لو يعني ما حصلش إلا كده فهم انتصر، وربنا ينصرهم يا رب، ينصرهم واهديهم سواء السبيل يا رب. فاستعن بالله ولا تعجز، وسر فالباب مفتوح، والقوة لله جميعا، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. هو أنتوا كان سعد ماشي؟ لا أنا بتكلم على أنتوا كأنه عايزين تتكلموا في موضوع تاني، بس أنا بتكلم في كل حاجة صراحة. خلينا نكمل إن شاء الله. قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فقال الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن. كثير رحمه الله يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث الناس به، وقال نسوة في المدينة مثل نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حبا، أي قد وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس: الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. إن لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن، قال بعضهم بقولهن، وقال محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه. هو ده الصح، إن كان ده كان مكر في الحقيقة، مش إن هم يعني شايفين إن الحب ده حاجة وحشة، إذا هم عايزين منه. فأحببنا أن يرينا فقلنا ذلك ليتوصلنا إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، وأعتدت لهن متكأ. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام مخدات فيها ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. حاجة شبه التفاح وأنا مش عارفها لغاية النهاردة. حد عارفها الأترج؟ لا لا، الأترج لها ريحة حلوة وطعم حلو. لا البرتقال ملوش ريحة. حاجة شبه التفاح. ها؟ حاجة شبه التفاح. ما أنا بقول كده. أنا ما أعرفوش، أنا ما أعرفوش. لو حد عارف يوصل لها ضروري. وآتت كل واحدة منهن سكينة وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن. هي عارفة الدول بيفكروا ازاي وعارفة الطبيعة، فقالت خليهم يعوروا نفسيهم. ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته وقالت اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر. فلما خرج ورأينا أكبرنه، أي أعظمنا شأنه، إيه ده، وأجللنا قدره وجعلنا يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين، والمراد أنهن حززن أيديهن بها. قاله غير واحد، قطعن أيديهن يعني عوروا. وقال عن مجاهد وقتادة قطعن أيديهن حتى ألقينها. ده بعيد طبعا، لأن عشان يتقطع بالسكينة ده عايزة إيه؟ سطور، مش عايزة سكاكين فاكهة. ما هو فتاهة لسه رقيق عندها. وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلنا وطبت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينة، هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم. فبعثت إليه تأمره أن يخرج إليهن، فلما قطعن أيديهن ثم أمرته أن يرجع، فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلنا يولولن. فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا، فكيف ألام أنا؟ فقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأيناه، لأنهن لم يرين في البشر شبها له ولا قريبا منه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت في ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني الجمال متقسم على البشرية كلها نص، وسيدنا يوسف ياخد نص. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جمال النبي صلى الله عليه وسلم مش جمال الشكل، هو كان جميلا لكن لم يكن إيه بجمال يوسف، بنص هذا الحديث ومعروف طبعا. ولا يلزم، جمال الروح أعظم بلا شك. أنت لو بتشوف قول لك امرأة العزيز وهي امرأة جميلة قبيحة الباطن جدا، صفاتها مقرفة، محدش يعرف يعيش معاها، امرأة كائدة، امرأة جبانة، امرأة كذابة، امرأة خائنة، امرأة متسلطة شهوتها غالبة عليها، بتكيد أنواع الكيد، حاجات وحشة، حاجة تنفر. ما هو لو الناس تبص في البلاوي السودة اللي فيها الناس التانية دي ما يبصوش عليهم. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، يعني أمه كانت جميلة أيضا، الله أعلم. الثابت الصحيح التاني. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن، نصفه الصحيح. وقال أبو إسحاق أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله كان وجه يوسف مثل البرق، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهها مخافة أن تفتتن به. ورواه الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا، وأعطي الناس الثلثين، أو قال أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث. ضعيف، مرسل. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال قسم الحسن نصفين فأعطي يوسف وأمه سارة. يعني أمه بقى اللي هي مين؟ سارة اللي هي أم إسحاق، نصف الحسن. هي طبعا بيقولوا من أجمل نساء الدنيا، عشان كده الملك إيه؟ أرادها. والنصف الآخر النصف الآخر بين سائر الخلق. وقال الإمام أبو القاسم السهيلي معناه أن يوسف كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه. الظاهر الأولاني إن الناس كلهم لهم نص، وسيدنا يوسف لهم نص. فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيتي حاشا لله. قال مجاهد غير واحد معاذ الله، معاذ الله أن يعني يكون فيه هو سبحانه صفة نقص، سبحان الله ما هذا بشرا. وقال بعضهم ما هذا بشرا، بشرا يعني ما هذا بمشترى، إن هذا إلا ملك كريم. طبعا احنا قراءتنا ها بتقول ايه؟ دي قراءة شاذة صح. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصابرين. تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال. كلام غلط خالص، بس هو ذكروا عن بعضهم غلط. ليه؟ أصل النوعية دي ما بتحبش العفة. لا يعني النوعية دي ما بتحبش العفة عشان تمدحه، عشان تقول لهم شوفوا جماله الباطن. ده ما عندهمش جمال، ما عندهمش للصور، ما عندهمش جمال باطن. ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي من الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي أصب إليهن وأكون من الجاهلين. أصب يعني أميل، أصب يعني أميل. مجتمع نقول مجتمع الطبقة المترفة له اهتماماته المعروفة في معنى الصبر وشدة الحب. آه صحيح، يعني مش ميل بس. اه زي ما حضرتك قلت ما فيش كلمه في القران الا وليها. صحيح. قال نقول مجتمع الطبقه المترفه له اهتماماته المعروفه من تتبع اخبار النساء، مجله الكواكب زمان، ودلوقتي مواقع الفيس والانستجرام والحكايات كلها عن فلان وفلانه، مجلة صباح الخير، مجلة الجوزة ليوسف، كلهم بيدوروا على أخبار الإيه؟ النساء، خاصة زوجات الكبراء والأمراء، وقصص الحب والعشق في مركز هذه الاهتمامات. والأخبار في هذا المجال تنتشر انتشار النار في الهشيم. وكلام النساء في مجالسهن وعن بعضهن كثير، وهن تنافسن في فضح بعضهن. والغيبة والنميمة من الخصائص المعهودة المتكررة في مثل هذه المجتمعات. يتعجب المرء من وحدة السمات لهذه الطبقات الاجتماعية، كلها نفس الصفات رغم تباعد الأزمنة وتفاوت مظاهر الحياة تفاوتا هائلا، ومع ذلك تجد القرآن كأنه يصف مجتمعا من مجتمعاتنا اليوم التي تدندن حول نوع معين من الحب ما عندهمش غيره. ربما نقول وإذا أطلق الحب فهم لا يعرفون غيره، يعني لو قلت لحد هو الحب حلال ولا حرام، يبقى انه حب، حب الرجل للمرأة والمرأة للرجل في غير زواج، هو حب الرجل للمرأة والمرأة للزوج، وغالبا ما يكون المقصود هو حب، هو الحب المحرم بغير رابطة الزوجية. فلو سألك سائل اليوم في مجتمعاتنا عن رأيك في الحب مثلا أو عن حكمه، لعلمت قطعا أنه إنما يتكلم عن هذا الحب، مش هتقول حب الله أعظم أركان الإيمان، لأن هم ما يعرفوش الكلام ده، المجتمعات دي ما تعرفش. فتجد اهتمامات هذه الطبقة، طبقة زوجات الأمراء والكبراء والأغنياء، واحدة كأنها من لوازم الحياة بهذه الطريقة المترفة. هو ده صحيح فعلا، اللي يعيش كده هيدور على كده. فانتوا احمدوا ربنا ان انتوا ايه، ما انتوش كده، لانه الاهتمامات اصلا انتوا اهتماماتكم دلوقتي عايزين تسمعوا آية وتفسير وحديث وكلمة طيبة وموعظة، والتانيين عايزين ايه، ما عايشين في حياتهم كلها ما عندهمش الا هذا الكلام، الفلوس والنسوان والصراعات على السلطة. كأنها من لوازم الحياة بهذه الطريقة المترفة. وهذا الحب عندهم هم عصب الحياة، عصب حياتهم وأسمى مشاعرهم، وحق لهم أن يكون كذلك، فإن مشاعرهم في الحضيض الأسفل، وانحرافاتهم وانحرافات الأحاسيس والسلوك وأمراض القلوب والنفوس عندهم من هي أعظم انتشارا، فيكون هذا الحب المنحط في الحقيقة هو الأسمى لدى القلوب المريضة أو الميتة والعياذ بالله. عارفين الملك الإنجليزي اللي تنازل عن العرش علشان بيحب واحدة من العامة، اسمه ايه؟ لا لا، ده مشهور قوي، اخو ويليام صح. هي قلوب لم تذق حب الله وحب عبادته والقرب منه، فصارت حاجات الجسد هي الحياة، والهوى هو الإله المعبود. قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. واللذة الجنسية عندهم، اللذة الجنسية عندهم مقدمة على كل اللذات. ونقل طرفك في مجتمعات الغرب والشرق لتجد هذه الحقيقة المرة التي يحيا بها الناس من أجل نصفهم الأسفل، البطون والفروج، وتحرم الأرواح بالكلية من قوتها وغذائها حتى تموت وتخرج من الدنيا ولم تذق حقيقة الحب الذي خلقت لأجله. والذي ينبغي إذا أطلقت كلمة الحب أن تنصرف إلى الأذهان والأفئدة مباشرة، ألا وهو حب الله سبحانه، والحب فيه ولأجله. ولا شك أن الحبين لا يجتمعان، أعني حب الله والحب المحرم، فإذا وجد أحدهما طرد الآخر. يبقى عايزين تعالجوا مرض العشق، أنبتوا الحب في القلب، حب الله هو ده اللي هيخلي العاشق يقدر يستغني عن المرأة التي يعشقها وهي محرمة عليه. طبعا إذا أمكن الزواج فهو الحل، لكن أحيانا لا يمكن، فلا بد أن يمتلئ القلب بحب الله. خيام الليل من أشد ال صح، خيام الليل من أعظم أسباب علاج الشهوة المحرمة. نقول عن هذا الحب حب محرم لأنه مرتبط دائما بتجاوز الحدود الشرعية، فهو لا يحصل بدون رابطة الزوجية إلا بالنظر المحرم، وهو المتكرر المتتابع عشان يوصل إلى الخطرات المستدعاة، الخواطر المستدعاة. ثم هو لو اكتفى بالنظرة الأولى وصرف الفكرة والخواطر عما نظر إليه لما وقع في شرك العشيق. ثم هو لابد وأن يرتبط بمحاولة الحصول على الشهوة بأي طريقة، ويعجز صاحبه عن إيقافه عند حد، فيحصل زنا القلب بالتمني والخواطر المستحضرة المستدعاة في أوقات الخلوة، وزنا اللسان بالكلام، وزنا العين بالنظر، وزنا الأذن بالسمع، وزنا اليد باللمس، وزنا الرجل بالمشي، وزنا الفم بالقبل، ويبقى تصديق الفرج أو تكذيبه بالفعل والترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك لذلك لا محالة. القبل للتقبيل بالقبل، القبل جمع قبلة، القبل القبل. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اتفق على صحته. هذا الحب الذي تمكن من القلب شغل على الإنسان حياته كلها، فأصبح لا يعرف لها معنى ولا يدرك لها غاية إلا بنيل الشهوة من المحبوب، فتضيع عبودية الله. بل لو كان العشق بين رجل وامرأة في الحلال قد تجاوز الحد حتى تعلق القلب بها أو به حتى يكون أشد حبا من حب الله، لكان حبا محرما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نقولها لو كان حبا في الحلال، لكن لابد أن يكون حب الله ورسوله والجهاد في سبيله أعظم، فكيف إذا كان حبا من غير نكاح؟ ولا شك أن النكاح الحلال في هذه الحالة وأفضل وسائل العلاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. حديث حسن صححه الشيخ الألباني. لكن لابد من تقويم المشاعر وتصحيح أحوال القلوب حتى لا تتعطل بسبب هذا الحب عن أعظم ما خلقت من أجله وأعظم ما تتنعم به، وهو حب الله سبحانه. والمؤمن الحق متوازن في مشاعره، ليس جافا غليظ القلب، لا يعرف الود والرحمة، ولا هائما سكران قد فرغ فؤاده لمحبوب مخلوق، لكنه متوازن الأحاسيس، يحقق قول الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب، لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها. فيحقق قول الله عز وجل ذلك، ويملأ قلبه حب إلهه ومولاه الحق، كما قال الله تعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله. فلا يغلب على قلبه حب لا يستغني عنه لحظة ولا طرفة عين إلا حب ربه وإلهه ومعبوده، ولا يقع في الحب المحرم الذي يؤدي إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وقد يصل هذا الحب المحرم أحيانا إلى الكفر، والعياذ بالله، إذا أدى وإيمانه من أجله فهذا عبد الهوى. فمن أحب مخلوقا بحيث لو أمره بالكفر لكفر كان حبه شركيا مخرجا له من الملة، ولو كان بحيث لو أمره بالمعصية لعاصى كان حبا محرما، وإن كان لأهله وزوجته أو زوجها من غير أن يشغله أو يغلب على قلبه أو يبعده عن حب ربه وطاعته، إذا كان من غير ذلك كان حبا مباحا، وربما صار عبادة بالنية الصالحة من طلب العفة والإعفاف للغير